باب الاستئذان باب السلام. حدثنا يحيى بن جابر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقال: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. يعني أن أهل الجنة على طول 60 ذراعا في السماء كلهم على هذا الطول. جاء في رواية التلميذ وجماعة يسأل فيه بعض الليل، أما العرض فـ7 أذرع. هو المستعان، الله أكبر. ولم يزل الخلق ينقص إلى آخر الزمان، الله المستعان. نعم. باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. هذا العاشر كم؟ نعم، أو شوال الحادي عشر كتاب الاستئذان اللي ما قف عليك. شوف كلام على حديث آدم. الله خلق آدم على صورة، هذا معنى العين. ها؟ هذا معنى العين، كلام العين على صورة. هذا في قوله على صورة في آخر السادس العاشر. هذا أول على صورة. ها؟ حديث على صورة، على صورة. هذا أول الحادي عشر. يقف عليه أجل لأحياء الكلام. سم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستئذان باب بدء السلام. حدثنا يحيى بن جعفر حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس. أولئك نفر. فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قال: السلام عليكم. على أولئك النفر يقول معرفه العلف والله. نعم. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوا: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. اللهم صل على محمد. على صورة عز وجل جاءت الكلام أو جاءت الكلام. نعم. باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا أحدا فلا تدخلوا فإن لم تجدوا فيها. نعم. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال سعيد بن أبي الحسن للحسن: إن نساء العجم يكشفن صدورهن رؤوسهن. فقال: اصرف بصرك عنهم. يقول الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال قتادة: عما لا يحل لهم. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. قائمة الآمن من النظر إلى ما نهي عنه وقال الزهري في النظر إلى التي لم تحصن من النساء لا يصلح النظر إلى شيء منهم. وقال الزهري في النظر إلى التي لم تحض من النساء لا يصلح النظر إلى شيء منهن مما يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة. وكذا قال النظر إلى الجواري التي يبان لمكة إلا أن يريد أن يشتري. سعيد بن أبي الحسن هذا هو أخو الحسن بن أبي الحسن المصري رحمه الله. وهذا من توجيه الله لعباده وحمايته لهم من أسباب الهلاك، وهو الأمر بغض الأبصار وحفظ الفروج من الصنفين من الرجال والنساء حذرا من الخطر والفتنة، حتى ولو كانت لم تعظ، حتى ولو كانت غير مكلفة، كانت مما تشتهى ومما تتحرك الشهوة إليه. وهكذا الإماء يجب أيضا غض بصر منهن إلا لمن يريد الشراء والنظر ليشتري. نعم. محمد الله حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سليمان بن يسار أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عبد راحلته، وكان الفضل رجلا رضيئا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثم رضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بيقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عبادي أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع ويستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. حدثنا عبد الله بن محمد أخبرنا أبو عامر حدثنا زهير بن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس بالطرقات، فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث بها، فقال فإذا أبيت من المجلس فاعرف الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا يدل على وجوب هذه الأمور، وأن من جلس في الطرقات أو سار في الطرقات عليه أن يقوم بواجبه من غض البصر عما حرم الله، كف الأذى عن الناس، كف الأذى بلسانه وأفعاله، ورد السلام كذلك، وإفشاء السلام، فالأمر المعروف أنه منكر. هذه من الحقوق التي يجب على المسلم أن يعنى بها. إذا بلي بالجلوس في الطرقات أو السير في الطرقات فيغض البصر يكف الأذى ويرد السلام ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وفي قصة الفضل دلالة على أنه ينبغي لولاة الأمور ولأهل العلم والإيمان أن يلاحظوا من معهم ويوجهوه إلى خير ولو كان كبيرا. ولهذا صرف النبي وجه الفضل للشق الآخر، خشي عليهم من الفتنة. وهذه الخدعية تعلق بها من يرى السفور ويدعو إلى السفور، وليست الرواية صريحة في أنها كانت سافرة، يحتمل أنه رأى منها ما يدل على جمالها وحسن صوتها وحسن قامتها ونحو ذلك، فلهذا نظر إليها. والوضيئة لا يلزم من ذلك أن تكون مسافرة، قد يكون شيء رأى شيء من أطرافها أو شيء مما دله على ذلك، لأن الأدلة الدالة على الحجاب صريحة ثابتة، ولأن المعنى واضح في الفتنة، وأن ظهور الوجه هو أعظم أسباب الفتنة، لأنه عنوان المرأة، عنوانها في جمالها ودمامتها. قد صرحت الآيات بوجوب الحجاب، وهذا في حجة الوداع في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فعلم بذلك أنها ما كانت سافرة، وأن قول الراوي الغضيئة ونحو ذلك ليس من الصريح في المقام. وأصبح من قوله جل وعلا: وإذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن، الآية. ويبدين عليه يا أيها الذين قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يبدين عليهن من جلابيبهن. وما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أنهم كانوا قبل الحجاب، أنهن كن يكشفن قبل الحجاب وجوههن، فلما نزل الحجاب خمر وجوههن. هذا صريح بأن الكشف كان قبل الحجاب. وقال بعضهم لعلها سافرة لأنها محرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقل المرأة ولا تلبس القفازين، فأجاز المحرمة أن تكشف. وهذا أيضا فيه نظر، فإن الحجاب مأمور به الجميع. ويقول: لا تنتقل بأن لا تلبس النقاب المعروف، وهو ما يخاطع على الوجه ويصنع لقدر الوجه. فأما تخميرها وجهها بغير ذلك وتخمير يديها بغير القفازين فلا بأس، بل مأمور به. ويدل عليه عمل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، انهن في حجه الوداع كنا اذا دنا منهن الرجال سدت احداهن جنبابها على وجهها. نعم. حديث غالبها في النظر والباب الاستئذان لاجل هذا، لأن مكتوب الاستئذان خوف النظر. نعم. لأن الإنسان إذا لم يستأذن طلع على عورات الناس، ما ضر إلى عورات الناس. نعم. نعم. حتى لو كان وجهه قبيح وجب عليه ستره. ولو إلا قواعد عجائب التي ليس لهن أغرض في النكاح ولا تبدين ولا يتجملن لا بأس. أما غيرهن قد تكون كاذبة وكل ساقطة لاقطة، قد يفتن بها بعض الناس. نعم. ثم الدمامة ما لها حد مضبوط، قد تكون دميرة عند قوم جميلة عند آخرين. نعم. باب السلام اسم من أسماء الله تعالى. باب السلام اسم من أسماء الله تعالى. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. حدثنا عمر بن حفص حدثنا، يعني يقول السلام عليكم هذا اسم من اسماء الله، فالمعنى نزلت بركه السلام او حلت بركه السلام عليكم، هي المار مضاف. وهكذا وعليكم السلام، وعليكم نزلت بركه السلام او حلت بركه السلام او ما اشبه ذلك. وقال اخرون السلام هنا ليس بمعنى الاسم بل بمعنى المصدر، بمعنى السلامة. السلام عليكم يعني السلامة عليكم من كل سوء، وعليكم السلام وعليكم السلام من كل سوء. والمعنى يعني متقاربان، إن المقصود من السلام عليكم يعني جنس السلام هو العافية والرحمة والسلام من كل سوء. السلام عليكم يعني الذي هو مصدر كل خير. السلام عليكم حلت بركته عليكم أو نزلت بركته عليكم. نعم. حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال يعني من رد بدل السلام. قال من رد بدل السلام بهلا يا مرحب ما يكون عاصيا، خالف السنة، الواجب عليه رد وعليكم السلام. لأن الله قال: وإذا حييتم بتحية حيوا بأحسن منها أو ردوها. نعم. قال يعلم يوجه إلى الخير. نعم. إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال إن الله والسلام، فإذا جلس أحدكم الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما يتخير بعد من الكلام ما شاء. وفي هذا توسع في الدعاء، وأن المؤمن يتوسع في الدعاء بما أحب من الدعوات الطيبة، ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها التعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، لأن الحيات نصت على ذلك، ومنها غير ذلك مما ورد، مثل اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر ذنوبي إلا أنت، فاغفر لي ما أسررت منه وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ من البخل وأعوذ من الجبن وأعوذ من أن أرد إلى أرض العور وأعوذ من فتنة الدنيا وأعوذ من عذاب القبر. كل هذا ما ورد في الدعاء بعد التحيات في آخر الصلاة قبل السلام، ويدعو ما أحبه أيضا، لأن الله قال ثم ليختر من نسبة ما شاء، ثم ليختر الدعاء جبعه إليه يدعو، فلا بأس يدعو بدعاء غير وارد، مثل أن يقول اللهم يسر لي رزقا حلالا أو رزقا طيبا أو زوجة صالحة أو ذرية طيبة أو ما أشبه ذلك من الدعوات اللي تنفعه. نعم. باب تسليم القليل على الكثير. المراد عباد الله في السماء الملائكة. نعم. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الصغير على الكبير والمعروف على القائد والقليل على الكبير. باب يسلم الراكب على الماشي. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا مخلد أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أنه سمع ثالثا مولى بن يزيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول ثالثا مولى عبد الله عبد الرحمن بن زيد مولى بن يزيد ثابت سمع ثالثا مولى عبد الرحمن بن زيد أشار إليه الشرح. قوله أنه سمع ثابتا مولى بن يزيد في رواية غير أبي ذر عبد الرحمن بن زيد، وقع في رواية روح التي بعدها أن ثابتا أخبره وهو مولى عبد الرحمن بن زيد، وزيد المذكور هو ابن الخطاب أخو عمر بن الخطاب، ولذلك نسبوا ثابتا عدويا. وحكى أبو علي الجياني أن في رواية الأصيلي عن الجرجاني عبد الرحمن بن يزيد بزيادة يا أنبي أوله وهو وهم، وثابت هو ابن الأحنف، وقيل ابن عياب بن الأحنف أنه سمع ثابتا مولى بن يزيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال طلع عند الصواب من عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وأن رواية بن يزيد وهم. نعم. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم الراكب على الماشي والماشي على القائد والقليل على الكبير. وهذه السنة بالسلام، سنة إفشاء السلام بين المسلمين، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام من أسباب المحبة ومن أسباب كمال الإيمان وتمامه ومن أسباب دخول الجنة. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن سلام: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس والنيام تدخلوا الجنة بسلام. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: اللي يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والراكب على الماشي والقليل على الكثير. هذا هو السنة، أن يبدأ الصغير بالسلام على الكبير يتلاقيا، والمار إذا مر يبدأ بالسلام على القاعد، والراكب يبدأ بالسلام على الماشي، والقليل يبدأ بالسلام على الكثير. هذا هو الأفضل، المار يبدأ بسلامه على القاعد، والصغير يبدأ بالسلام على الكبير، والقليل يبدأ بالسلام على الكثير. فإذا تلاقى اثنان وثلاثة فالأفضل يبدأ الاثنان، إذا تلاقى صغير وكبير فالأفضل يبدأ الصغير، وإذا تلاقى راكب وماشي فالأفضل يبدأ الراكب. فلو سبقه الماشي وسلم حاز الفضل، ولو سبقه الكبير فسلم على الصغير حاز الفضل، ولو سلم المار على القاعد على المار هذا الفضل، وسلم الكثير على القليل هذا الفضل. لكن السنة يبدأ أولئك، السنة يبدأ ويبادر الصغير بالسلام الكبير لأن حقه أكبر، ويبادر الراكب بالسلام على الماشي، ويبادر الثقالي بالسلام الكثير، ويبادر بالسلام المار على القاعد. هكذا السنة. وفي هذا من الفضل من الفوائد ما لا يخفى، لأن هذا السلام فيه من الإناس والتآلف وإزالة الوحشة والطمأنينة بين المتلاقيين ما هو ظاهر، ما هو ظاهر. الله شرع السلام لما فيه من تأليف القلوب وإناس المتلاقيين فيما بينهم وإزالة الوحشة والتقريب بين الناس والتعارف. هذه الشريعة كلها رحمة وكلها خير وكلها كمال وكلها إفضال من الله على عباده في مصالح دينه ودنياه لمن عقلها واستقام عليه. نعم. سلام بالإشارة يا شيخ بالله، لكن إذا كان بعيد أو أصيح أو كذا يشير حتى يفهم حتى يعلم أنه أسلم، يعني مر على النسوة فأشار إليهم. مفروض إذا كان يحتاج إلى إشارة لبعدهم أو قلة سمعهم يشير مع الكلام. نعم. ولا يجب اجتناب الإشارة. نعم. الله يريد حكم رد السلام واجب، خلاف البدء هل يجب أو ما يجب، أما الرد واجب، لأن الله يقول: وإذا حييتم بالتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالتحية بالأحسن أفضل والرد واجب. الحديث ثابت السلام إنه رد واجب. ما الحصل؟ ما نعرف الحصل. نعم، هذا من كلام العلماء. نعم. بعض الناس قد يرى شخصا عليه فسق فيها أو إسبال ولا يسلم عليه. لا، المشروع السلام ينصح، لأنه قد يكون جاهل. السنة السلام لما فيه من الإناس والتقارب، وهو أيضا مفتاح للنصيحة. نعم. إلا إذا كان معاند ويعرف أنه معاند ورأى أن هجره أصلح، إذا رأى أن هجره أصلح وأنه يؤثر عليه وينفعه هجره، وإذا رأى أن هجره ليس بأصلح وأن الاستهزاء معه بالنصيحة والإنكار يكون أنفع فعل ما هو الأصلح. نعم. نعم، والرجال سلموا على النساء إذا كان ما في ريبة. نعم، سلم النبي على النساء وسلموا عليه عليه الصلاة والسلام، سلموا على الصحابة. نعم. يمر على درب الدخان سلم عليه. نعم نعم، سلموا تنصحه تبين له أن هذا منكر. نعم. باب يسلم الناس يا قائد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا أخبره وهو مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القائد والقليل على الكبير. اللهم صل على سيدنا محمد. باب يسلم الصغير على الكبير. وقال إبراهيم طمعنا عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عقبة بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكبير. باب إفشاء السلام. حدثنا كتيبة حدثنا أبي عن الشيباري عن أشعث بن أبي الشفاء عن معاوية بن سويد بن مخزن عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميع العاطس ونصر الضعيف وعون المظلوم وإفشاء السلام وإبرار المقسم ونهى عن الشرب في الفضة ونهى عن تختم الذهب وعن ركوب المياكر وعن لبس الحرير والديباج والقصي والاستبرق. اللهم صل عليه وسلم. نعم لا خير إلا دل عليه ولا شر إلا حذر منه عليه الصلاة والسلام. ولهذا في الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه. هكذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فينبغي لأهل العلم وطلبة العلم ولكل مسلم يتأسى بأنبياء الله ولا سيما خاتمهم وافضلهم نبينا محمد عليه الصلاه والسلام يكون حريصا على ابلاغ الناس ما ينفعهم وعلى نهيهم عما يضرهم حريصا على النصيحه والتوجيه والعمل بما يرضي الله جل وعلا في عباده حتى تكون الدعوه ظاهره وحتى يكون الناس على بينه بما جاء عن ربهم وعن نبيهم عليه الصلاه والسلام. نعم اللهم المستعان. نعم معلق هنا معنا سبق موصول نجد مزيد الفائدة. أقول نجد مزيد الفائدة. باب السلام للمعرفة وغير المعرفة. مرافع في كلام على أول كتاب أول باب قوله كتاب الاستئذان. باب بدء السلام الاستئذان طلب الإذن للدخول لمحل لا يملكه المستأذن وبدء بفتح أوله والهمز بمعنى الابتداء أي أول ما وقع السلام. وإنما ترجم السلام مع الاستنان الإشارة إلى أنه لا يؤمن لمن لم يسلم. وقد أخرج أبو داود وأبي شيبة بسند جيد عن أبي بن حراش حدثني رجل أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فقال آلج فقال لخادم اخرج بهذا وعلم فقال قل السلام عليكم أدخل الحديث وصحه الدار قطني. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق زيد بن أسلم بعثني أبي لابن عمر فقلت آلج فقال لا تقل كذا ولكن قل السلام عليكم فإذا رد عليك فادخل. من طريق ابن أبي بريدة استاذن رجل على رجل من الصحابة ثلاث مرات يقول أدخل فهو ينظر إليه لا يأذن له فقال السلام عليكم أدخل قال نعم ثم قال لو قمت إلى الليل وسيأتي مزيد يعني لو قمت إلى الليل وأنت لم تستعمل الماء ولا المشروع ما أذنت لك مقصود حتى يتعلم حتى يستفيد لأنه قال آلي كنا يقول السلام عليكم أدخل وينظر إليه وترك حتى يعدل استئذانه فلما عدله وقال السلام عليكم أدخل أذن له هذا من باب التعليم ولو علمه من أول وهلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا أفضل وأشمل لكن لعل له في هذا مقصدا صالحا. نعم رواية أبي شيبة كان مفهومها أن إذا رد السلام ما يحتاج التأذن للدخول لكن الأدلة الأخرى لا بد من إذن. نعم قوله حدثنا يحيى بن جافر هو الذي كندي قوله خلق الله آدم على صورته تقدم بيانه في بدء الخلق واختلف إلى ماذا يعود الضمير، فقيل إلى آدم أي خلقه على صورته التي استمر عليها إلى أن اهبط وإلى أن مات، دفعا لتوهم من يظن أنه لما كان في الجنة كان على صيغة أخرى. قوله كتاب الاستئذان. باب بدء السلام الاستئذان طلب الإذن للدخول لمحل لا يملكه المستأذن، وبدء بفتح أوله والهمز بمعنى الابتداء أي أول ما وقع السلام، وإنما ترجم السلام مع الاستئذان الإشارة إلى أنه لا يؤمن لمن لم يسلم. وقد أخرج أبو داود وزيء وأبي شيبة بسند جيد عن أبي بن حراش حدثني رجل أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيته فقال آلت، فقال لخادم اخرج لهذا معلم، فقال قل السلام عليكم أدخل الحديث. وصححه الدار قطني. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق زيد بن أسلم بعثني أبي إلى ابن عمر فقلت آلت، فقال لا تقل كذا ولكن قل السلام عليكم فإذا رد عليك فادخل. من طريق ابن أبي بريدة استأذن رجل على رجل من الصحابة ثلاث مرات يقول أدخل وهو ينظر إليه لا يأذن له، فقال السلام عليكم أدخل، قال نعم، ثم قال لو قمت إلى الليل. وسيأتي مزيد يعني لو قمت إلى الليل وأنت لم تستعمل الماء ولا المشروع ما أذنت له، مقصود حتى يتعلم حتى يستفيد، لأن قال أهلي والسنة يقول السلام عليكم أدخل، وينظر إليه وتركه حتى يعدل استئذانه، فلما عدله وقال السلام عليكم أدخل أذن له، هذا من باب التعليم، ولو علمه من أول وهلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا أفضل وأشمل، لكن لعله في هذا مقصدا صالحا. نعم رواية أبي شيبة كان مفهومها أنه إذا رد السلام ما يحتاج التأذن في الدخول، لكن أجل الفراء لابد من إذن. نعم. قوله حدثنا يحيى بن جعفر هو البيه كندي. قوله خلق الله آدم على صورته تقدم بيانه في بدء الخلق واختلف إلى ماذا يعود الضمير، فقيل إلى آدم أي خلقه على صورته التي استمر عليها إلى أن اهبط وإلى أن مات، دفعا لتوهم من يظن أنه لما كان في الجنة كان على صفة أخرى، أو ابتدع خلقه كما وجد لم ينتقل للنشأة كما ينتقل ولده من حالة إلى حالة. وقيل المراد وقيل للرد على الدارية أنه لم يكن إنسان إلا من نقطة، ولا تكون نقطة إنسان إلا من إنسان ولا أول لذلك، وبين أنه خلق من أنه خلق من أول الأمر على هذه الصورة. وقيل للرد على الطبائعيين الزاعمين أن الإنسان قد يكون من غير الطبيعة تغييره، وقيل للرد على القدرية الزاعمين أن الإنسان يخلق فعل نفسه، وقيل إن لهذا الحديث سببا حذر من هذه الرواية، وأن أوله قصة الذي ضرب عبده فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال له إن الله خلق آدم على صورتي، وقد تقدم بيان ذلك في كتاب العشق. وقيل الضمير لله، فتمسك قائل ذلك بما ورد في بعض طوقه على سورة الرحمن، المراد بالسورة الصفة، والمعنى أن الله خلقه على صفته من العلم والحياة والسمع والبصر وغير ذلك، وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيء. وهذا الأخير هو الأرجح، الأخير هو الأرجح، يعني على صورته على صورة الله جل وعلا، ولا يلزم من هذا المماثلة والتشبيه، لا، لمعنى خلقه على صورة سميعا بصيرا يتكلم له وجه وله صفاته المعروفة، كما أن الله جل وعلا يتكلم وهو سميع بصير وله وجه كامل واليد ونحو ذلك، هكذا خلق آدم يسمع ويبصر ويتكلم وله يد وجه وله يد وله قدم، معلوم أن الله جل وعلا لا شبيه له ولا مثل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، من على صورته على الصورة التي هو عليها من جهة السمع والبصر والكلام ونحو ذلك. وهذا اختاره جمع من أئمة الحديث وهو أظهر في الرواية وأوضح، ويؤيده الروايات الأخرى على صورة الرحمن يتفصل الضمير وتوضحه. هذا هو معتمد في هذا الحديث، خلافا لمن قال على صورة آدم وعلى صورة المضروب، كل هذا لا وجه له. نعم. صورة على صفة الصورة بالصفة. نعم. صفة السمع عن بصيرا متكلما لا وجه ولا قدم ولا يد ولا ذلك. لا لا لا مانع من هذا. نعم. يذكر عرض السبعة أذرع. جاء في رواية الترمذي أن الناس أن آدم ذو 60 ذراعا في السماء وعرضه 7 أذرع. لكن في سندها علي بن زيد بن جدعان فيه بعض الضعف. نعم. فالعرض فيه لم يثبت في حديث صحيح. العرض لم يثبت في حديث صحيح، إنما جاء من رواية علي بن زيد عند الترمذي، والترمذي يصححه له وهو حسن الرأي فيه. والجمهور يضعفونه. نعم. مش بعد قوله اذهب فسلم على أولئك فيه إشارة بأنهم كانوا على بعد، واستدل به على إيجاب ابتداء السلام لورود الأمر به وهو بعيد بعيد، لأنها واقعة حال لا عموم لها. وقد نقل ابن عبد البر الاجماع على ان الابتداء بالسلام سنه، ولكن في كلام المازري ما يقتضي ذات خلاف ذلك، كلا زعم بعض من ادركناه. وقد راجعت كلام المازري وليس في ذلك، فانه قال ابتداء السلام سنه واجبه واجب، هذا هو المشهور عند اصحابنا وهو من عبادات الكفايه. فأشار بقوله المشهور إلى الخلاف في وجوب الرد هل هو فرض عين أو كفاية، وقد صرح بعد ذلك بخلاف أبي يوسف كما سأذكره بعد. نعم. وقع في كلام القاضي عبد الوهاب فيما نقل عن عياض قال لا خلاف أن ابتداء السلام سنة أو فرض على الكفاية، فإن سلم واحد من الجماعة أجزانه. قال يا رب معنى قولي فرض عن الكفاية مع نقل الإجماع على أنه سنة أن إقامة السنن وإحياءها فرض عن الكفاية. قوله نفر من الملائكة بالخفض في الرواية، ويجوز الرفع والنصب ولم نقف على تعيينهم. قوله فاستمع في رواية قوله نفر من الملائكة بالخفض في الرواية، ويجوز الرفع والنصب يعني بدلا من أولئك، ولم نقف على تعيينه. قوله فاستمع في رواية تشميهني فاسمع، قوله ما يحيونك كلا إلى أكثر بالمؤمنة من التحية، وكلا تقدم في خلق آدم عن عبد الله بن محمد عن عبد الرزاق، وكذا عند أحمد ومسلم عن محمد بن رافع كلاهما عن عبد الرزاق. وفي رواية أبي ذر هنا بكسر الجيم وسكون التحتانية بعدها موحدة من الجواب، وكذا وفي الأدب المفرد للمصنف عن عبد الله بن محمد بالسند المذكور. قوله فإن الكلمات التي يحيون بها أو يجيبون، قوله تحيتك وتحية ذريتك أي من جهة الشر أو المراد بذرية بعضهم وهم المسلمون. وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد وابن ماجه وصححه ابن خزيمة من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا، ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدوكم على السلام والتأمين، ويدل على أنه شرع لهذه الأمة دونهم. وفي حديث أبي ذر الطويل في قصة إسلامه قال وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه فكنت أول من حياه بتحية الإسلام، فقال وعليك ورحمة فقال وعليك ورحمة الله. أخرجه مسلم. وأخرج الطبراني والباقي بالشعر من حديث أبي إمامة رفعه كان الله السلام تحية لأمتنا وأمانا لأهل ذمتنا. وعند أبي داود من حديث عمران بن حصين كنا نقول في الجاهلية أنعم بك عينا وأنعم صباحا. فلما جاء الإسلام روينا عن ذلك رجاله ثقات لكنه منقطع. وأخرج ابن أبي حاتم بن قاتل بن حيان قال كانوا في الجاهلية يقولون حييت مساء حييت صباحا فغير الله ذلك بالسلام. قوله فقال السلام عليكم قال ابن بطال يحتمل أن يكون الله علمه كيفية ذلك تنصيصا ويحتمل أن يكون فإن ذلك من قوله له فسلم. قلت ويحتمل أن يكون ألهمه ذلك ويؤيده ما تقدم في باب حمد العاصي الحديث الذي أخرجه ابن حبان من وجه آخر عن أبي هريرة وبعث إن آدم لما خلقه الله عطس فألهمه الله وقال الحمد لله. الحديث فلعله ألهمه أيضا صفة السلام واستدل الذي على ناوي الصيغة هي كله من توفيق الله سواء كان أنه أمره بذلك أمرا أو إلهاما هو السلام المشروع. السلام عليكم ورحمة الله. نعم السلام عليكم. نعم قوله وهو يدل على انه شرع لهذه الامه دونه تجيب محتمل يحتاج الى نظر. نعم لقوله لا تحيتك وتحيه ذريتك وهذا في قصه ابراهيم قالوا سلام قال سلام. نعم فيما سلم. نعم واستدل به على ان هذه الصيغه هي المشروعه لابتداء السلام لقوله فهي تحيتك وتحية ذريتك وهذا فيما لو سلم على جماعة فلو سلم على واحد فسيأتي حكمه بعد أبواب. ولو حلف الله فقال سلام عليكم أجزى. قال الله تعالى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم. وقال تعالى فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى سلام على نوح في العالمين لا غير ذلك لكن باللام أولى لأنها للتفخيم والتكثير. وثبت في حديث التشهد السلام عليك أيها النبي قال عياض ويكره ويقول من ابتداء عليك السلام. قال النووي في الأذكار إذا قال المبتدئ وعليكم السلام لا يكون سلاما ولا يستحق جوابا لأن هذه الصيغة لا تصلح للابتداء. قاله المتولي لو قاله بغير واو فهو سلاما قطع بذلك الواحدي والظاهر. قال النووي ويحتمل أن لا يجزي كما قيل به في التحلل من الصلاة ويحتمل أن لا يعد سلاما ولا يستحق جوابا لما رويناه في سنن أبي داود والترمذي وصححه وغيرهما في الأسانيد الصحيحة عن أبي جريج بالجن والراء المصغر الهجيني بالجن المصغر قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام. أبي جريج الحجبي الهجيمي نعم. فقلت عليك السلام يا رسول الله قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى. قال ويحتمل أن يكون ورد لبيان أكمل قد قال الغزالي في الإحياء يكره للمبتدئ أن يقول عليكم السلام. قال النووي والمختار لا يكره ويجب الجواب لأنه سلام. قلت وقوله بالأسانيد الصحيحة يوهم أن له طرقا من الصحابي المذكور وليس كذلك فإنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي جريج. ومع ذلك فمداره عند جميع من أخرجه ولا أبي تميمة الهجيمي راوي عن أبي جريج فأخرجه أحمد وغيره النسائي وصححه الحاكم. وقد اعترض هو ما دل عليه الحديث بما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في خروج النبي صلى الله عليه وسلم يبقي الحديث وفيه قلت كيف أقول؟ قال قولي السلام على الديار من المؤمنين. قلت وكذا أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما تلبقيع السلام على الديار من المؤمنين الحديث. قال الخطابي فيه أن السلام على الأموات والأحياء سواء بخلاف ما كان عليه الجاهلية من قولهم عليك سلام الله قيس بن عاصم قلت ليس هذا من شريعة الجاهلية فإن قيس بن عاصم صحابي مشهور آتب على النبي صلى الله عليه وسلم والمرثية المنصورة لمسلم معروف قال لما مات قيس. ومثل ما أخرج ابن سعد وغيره أن الجن رفعوا عمر بن الخطاب بأبيات منها عليك السلام من أمير وباركت يد الله في ذاك لدين ممزق. قال من عربي السلام على البقيع لا يعارض النهي في حديث أبي جريج لاحتمال أن يكون الله وحيا من نبيه صلى الله عليه وسلم وسلم عليهم سلام الأحياء كذا قال ويرده حديث عائشة المنكور. قال ويحتمل أن يكون النهي مخصوصا بمن يرى أنها تحية الموتى وبمن يتطيع بها من الأحياء فإنها كانت عادة أهل الجاهلية وجاء الإسلام بخلاف ذلك. قال عياض وتبعه ابن القيم في الهدي فنقح كلامه وقال كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول في الابتداء السلام عليكم ويقرأ ويقول قال كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول في الابتداء السلام عليكم ويقرأ ويقول عليكم السلام. فذكر حديث أبي جرير صححه ثم قال أشكر هذا على طائفة وظنوا معارضا لحديث عائشة وأبي هريرة وليس كذلك وإنما معنى قوله عليك السلام تحية الموتى إخبار عن الواقع لا عن الشرع أي أن الشعراء ونحوهم يحيون الموتى به واستشهد بالبيت المتقدم وفيه ما فيه. قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى بتحية الأموات. ونقرأ في هذا والله أعلم أن يقال إن الحديث البداء بالسلام على الموتى أصح فيكون حديث أبي جريج شاذا أو وقع في شيء من الوهم وإلا فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه علم أصحابه إذا زاروا القبور يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون من حديث أبي هريرة هكذا من حديث عائشة وهي أحاديث صحيحة أصح من حديث أبي جريج. أما في حديث أبي جريج النهي عن أن يقول في حديث أبي جريج أنه قال إن سلام الموتى عليكم السلام في البداء بالجار ومجروب هذا خلاف الأحاديث الصحيحة. والقاعدة أن الحديثين إذا تعارضا فإن الأصح منهما هو المعتمد والمخالف يكون هو الشاذ فهذا هو المعتمد. وأما ما ذكر ابن القيم حمله على أن هذا كان في الجاهلية فهو محل نظر كما قال الشارح. والحاصل أن السنة في السلام على الموتى مثل السلام على الأحياء يبدأ بقول السلام عليكم كما يسلم على الأحياء السلام عليكم دار قومي وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله أن لكم العافية لو طلاق السلام على الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون هذا هو المعتمد في السلام على الأحياء والأموات جميعا أن يبدأ بقول السلام عليكم. أما الرد فيقول وعليكم السلام الرد خلاف البدء يقول السلام عليكم يبدأ بالمبتدأ السلام وفي الرد يبدأ بالجر الجار المجرور وعليكم السلام ورحمة الله. نعم بعد قوله تكلم على بعد قول الملائكة عليك السلام قوله فقالوا السلام عليك ورحمة الله. كذلك اكتره البخاري هنا وكذلك الجميع في بدء الخلق. ولأحمد ومسلم من هذا الوجه من رواية عبد الرزاق وقع هنا الكشميني فقالوا وعليك السلام ورحمة الله. هذا هو المطابق لشرعية السلام وعليك السلام. ووقع هنا في الكشميني فقالوا وعليك السلام ورحمة الله. وقع المسلم وقع المسلم كلمة. قوله فقالوا السلام عليك ورحمة الله كذا يكتب البخاري هنا وكذا للجميع في بدء الخلق ولأحمد ومسلم من هذا الوجه من رواية عبد الرزاق وقع هنا الكشميني فقالوا وعليك السلام ورحمة الله. وعليها شرح الخطابي واستدل برواية الأكثر لمن يقول يجزئ بالرد أن يقع باللفظ الذي يبتدأ به كما تقدم وقيل يكفي إلى الرد بلفظ الإفراد وسيأتي البحث في ذلك في باب من رد فقال عليك السلام. قوله فزادوه ورحمة الله في مشروعية الزيادة الرد على الابتداء وهو مستحب بالاتفاق لوقوع التحية في ذلك في قوله تعالى فحيوا بأحسن إنها أو ردوها فلو زاد المبتدي ورحمة الله استحب أن يزاد وبركاته فلو زاد وبركاته فهل تشرع الزيادة في الرد وكذا لو زاد المبتدي على وبركاته هل يشرع له ذلك. أخرج مالك في الموطأ عن ابن عباس قال انت السلام إلى البركة. وأخرج البياقي في الشعب من طريق عبد الله بن بابي قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته فقال حسبك إله وبركاته انت إله وبركاته. ومن طريق زهرة بن معبد قال عمر انت السلام إلى وبركاته رجاله ثقات وجاء ابن عمر الجواز. فأخرج مالك أيضا في الموطأ أنه زاد في الجواد والغاديات والرائحات. وأخرج البخاري في الأدب المفرد من طريق عمرو بن شعيب الأنصاري من مولى ابن عمر قال كان ابن عمر يزيد إذا رد السلام فأتيته مرة فقلت السلام عليكم قال السلام عليكم ورحمة الله ثم أتيته وزدت وبركاته فرد وزاد وطيب صلواته. ومن طريق زيد بن ثابت أنه كتب إلى معاوية السلام عليكم يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته وطيب صلواته. ونقل ابن دقيق عيد عن ابي الوليد بن رشد انه يؤخذ من قوله تعالى فحيوا باحسن منها الجواز فحيوا باحسن منها الجواز بالزياده على البركه اذا انتهى اليها المبتدي. واخرج ابو داود والترمذي والنسائي بسند قوي عن عمران بن حصين قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه وقال عشر مما جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله ورد عليه وقال عشر مما جاء آخر فزاد وبركاته ورد وقال ثلاثون. وأخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة وصحى ابن حبان وقال ثلاثون حسنة وكذا فيما قبلها صرح بالمعدود عند أبي نعيم في عمل يوم وليلة من حديث علي أنه الذي وقع له مع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأخرج الطبراني من حديث سهل بن حنيف بسند ضعيف رفعه من قال السلام عليكم كتب له عشر حسنات ومن زاد ورحمة الله كتب له عشرون حسنة ومن زاد وبركاته كتبت له ثلاثون حسنة. وأخرج أبو داود من حديث سلم معاذ بن أنس بن الجواني عن أبي بسند معين نحو حديث عمران وزاد في آخره ثم جاء آخر فزاد ومغفرته فقال أربعون. وقال هكذا تكون الفضائل. وأخرج المسلم في كتابه بسند وعاهد من حديث أنس قال كان رجل يمر فيقول السلام عليك يا رسول الله فيقول له عليك السلام ورحمة الله وبركاته ومعذرته ورضوانه. وأخرج ابن السني في كتابه بسند واهم من حديث أنس قال كان رجل يمر فيقول السلام عليك يا رسول الله فيقول له عليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه. وأخرج باقي الشعب بسند ضعيف أيضا من حديث زيد بن أرقم كنا إذا سلم علينا النبي صلى الله عليه وسلم قلنا عليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. وهذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوي ما اجتمعت عليه من مشروعية الزيادة على وبركاته على وبركاته. واتفق العلماء على أن الرد واجب على الكفاية. وجاء النبي يوسف أنه قال يجب الرد على كل فرد فرد. سجل بحديث الباب لأن فيه فقالوا السلام عليك وتعقب لجواز أن يكون نسب إليهم ومتكلم به معهم. واحتج له أيضا الاتفاق على أن من سلم على جماعة فرد عليه واحد من غيرهم لا يجزي عنهم وتعقب بظهور الفرد. واحتج للجمهور بحديث عليه الرفعة يجزي عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزي عن الجلوس أن يرد أحدهم. رجعه أبو داود والبزار وفي سنده ضعف لكن له شاهد من حديث الحسن بن علي عند الطبراني وفي سنده مقال وآخر مرسل في الموطأ عن زيد بن أسلم. واحتج ابن بطال من اتفاق على أن المبتدئ لا يشترط في حقه تفريغ السلام بعدد من يسلم عليهم كما في حديث الباب من سلام آدم وفي غيره من الأحاديث. قال فكذلك لا يجب الرد على كل فرد فرد إذا سلم الواحد عليهم. واحتج الماوردي بصحة الصلاة الواحدة على العدد من الجنائز. وقال الحليمي إنما كان الرد واجبا لأن السلام معناه الأمان. المقصود من هذا كله أن السلام ينتهي إلى بركاته هذا هو المحفوظ من الحديث الصحيحة. فالأولى لا تتسرع على ذلك البدء حتى لا يكلف إخوانه يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه النهاية. هذا هو اللي جاءت في الأحاديث الصحيحة الكثيرة. وأما الزيادات هي مثل ما سمعتم أسانيد واهية وضعيفة. وأما الرد إذا قال المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رد عليه كذلك ولو زاد فلم يضر. لو زاد حياكم الله أو بارك الله فيكم أو كيف أهلك كيف أولادك صار هذا من بعد الرد بأحسن. النهاية هو بركاته فإذا زاده بعد ذلك الجواب فالأمر واسع. أما البدء فينتهي عند قوله وبركاته. وأما قوله جل وعلا فحيوا بأحسن منها هو يقتضي أنه إذا قال المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يرد عليه بما هو أحسن ومغفرته أو حياك الله أو بارك الله فيك أو كيف أهلك أو كيف أولادك أو كيف أصبحت أو كيف من باب زيادة الحسنة. نعم السلام عليك. هل يبدأ بالمفرد السلام عليك؟ نعم يبدأ بالمفرد يجوز هذا وهذا. السلام عليك أو السلام إذا كان واحد السلام عليك. وغالب النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك فالأفضل الجمع. نعم السلام عليكم. في فرق بين السلام عليكم كلام عليكم هذا جائز وهذا جائز والأفضل السلام. وإذا قال سلام عليكم فلا بأس في البدء. النبي لما كتب إلى هرقل قال سلام على من اتبع الهدى التنكير سمعت ما ذكره في الشارع والسلام على نوح في العالمين والإبراهيم سلام قوم منكرون فلا بأس. نعم السلام ورد عليه نفس السلام. يكفي. الحمد لله. تعال إذا خيرا. إنه ما يلزم أن يجيب سلام لا بد هو الواجب عليه الرد وقد رد انتهى. أنت بدأت وهو رد انتهى الموضوع. نعم.